نعم اللهم يسر. طيب نبدأ إن شاء الله شيخنا. شيخنا عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب نبدأ إن شاء الله شيخنا. نعم بسم الله. طيب نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. نعم، وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا الكرام، إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في كتابه معرفة علوم الحديث: ذكر النوع الثالث من علم الحديث. أو عندكم من علوم الحديث شيخنا؟ ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث. الثالث شيخنا. ذكر النوع الثالث من أنواع نعم. علوم الحديث، توقفنا عند هذا الحد. الثالث نعم شيخنا. ذكر النوع الثالث من أنواع علوم الحديث. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث من هذا العلم معرفة صدق المحدث وإتقانه وثبته وصحة أصوله وما يحتمله سنه ورحلته من الأسانيد وغير ذلك من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه وأصوله. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من يسمعون منه. نعم شيخ. هنا ذكر هذا الفصل، في هذا الفصل ذكر النوع الثالث من هذا العلم معرفة صدق المحدث وإتقانه وثبته وصحة أصوله وما يحتمله سنه ورحلته من الأسانيد أو غير ذلك من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه وأصوله. وسيذكر لهذا سيذكر له أحاديث وفروع. فبدأ رحمه الله تعالى وروى حديثا عن عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، وهو ثقة حجة. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام الحافظ المتقن الحجة، توفي سنة 44 و300 للهجرة، محمد بن يعقوب بن يوسف أبو عبد الله. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب قال: ما كل حديث سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا. أنه لم يسمعوا ما كل الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يسمعون شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا عن أصحابهم، عن قرنائهم، عن أقرانهم. فكان الرجل يسمع الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحدث به أهله وزوجه وأمته، وكان الذين لا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو يتغيبون كانوا مشتغلين بحوائجهم، في أسواقهم، في تجارتهم، وكانوا مع ذلك أنهم يسألون إخوانهم فيعلمونهم ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا مشتغلين في رعاية الإبل. قال ثم بين عمن كانوا يأخذون الحديث، كانوا يأخذون جزءا منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما غابوا وما لم يحضروا مجلسه صلى الله عليه وسلم أخذوه عن إخوانهم، عن أقرانهم. قال: فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ وممن هو أحفظ منهم وممن هو أحفظ منهم. وكانوا يشددون على من يسمعون منه، حتى الذي يسمعون منه يشددون لا يأخذون عنه كل شيء، ينظرون إلى إلى إلى إلى سنه، إلى عدالته، إلى ضبطه، فيأخذون عنه. فكانوا يشددون، وعمر رضي الله عنه كان يشدد في هذا، وكان يتوثق من من من من الأخبار، كان يتوثق من الأخبار التي ينقلها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لتكذيبهم وإنما لأن حمل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبثه في الناس ليس بالأمر الهين، فكان يشدد في ذلك حتى يتأنى الناس أو يتأنى الرواة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن وليد ابن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال أخبرني الأوزعي قال أخبرنا ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة في عهد أبي بكر رضي الله عنه تلتمس أن تورث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا حتى أسأل الناس العشية. فلما صلى الظهر قام في الناس يسألهم، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها سدس. قال أبو بكر رضي الله عنه سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها سدس. قال: فأنفذ ذلك لها أبو بكر رضي الله عنه. نعم شيخ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان، توفي سنة 46 و300. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام المحدث مسند العصر رحلة الوقت. ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد 15 صفحة 452. فقوله نقل خبرا عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب عن قبيس بن ذؤيب قال: جاءت الجدة في عهد رسول الله في عهد أبي بكر رضوان الله عليه. والجدة هي أم الأم، الجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأبي، أم الأم وأم الأبي، وأم الجد أي أم أبي الأبي. وإن علونا محض الإناث ألا يتخلل الجدة ألا يتوسط بين الجدة أم الأبي أم الأبي وأم الأم وأم أبي الأم. هذه أم أبي الأم هذه لا ترث. إذن وإن علون قال وإن علون أم أبي الأبي وإن علون محض الإناث. فإذا كان جد مثلا جد أم أبي جد أم أبي الأم هنا يا تخلل أو وقعت أنثى وبين الـ بين الـ بين الآباء فتكون من ذوي الأرحام ولا ترث. المهم ثنتان من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم يرثنا السدس إذا لم توجد مع انعدام الأم أو مع عدم وجود الأم. فإذا وجدت الأم سقط الجدة لا ترث شيئا. والجدة أو الجدات يأخذن السدس أو يشتركن في السدس. لذا لما جاءت الجدة الثانية عمر بن الخطاب قال لا أجد لك إلا ذلك السدس تشتركان فيه. قوله جاءت الجدة في عهد أبي بكر رضي الله عنه تلتمس أن تورث، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا حتى أسأل الناس عشية العشية. فلما صلى الظهر قام في الناس يسألهم فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. قال أبو بكر سمع ذلك معك أحد؟ هذا في تثبت في الأخبار، ما أن المغيرة بن شعبة صحابي جليل لكن مع ذلك أراد أن يتثبت. لا تكذيب له، إنما التثبت في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والحرص والشدة في ذلك حتى لا يتقول الناس على رسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتحرى الناس الصدق. وعمر كان يضرب على ذلك، كان يتوعد الناس. قال أبو بكر رضي الله عنه لما قام محمد مسلمة فقال سمعت رسول الله محمد مسلمة يعطي السدس فأنفذ ذلك لها أبو بكر رضوان الله عليه. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله وأما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فكان إذا فاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذي يحدثه أو الذي يحدث به، والحديث بذلك عنه مستفيض مشهور، فأغنى اشتهاره عن ذكره في هذا الموضع. وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبحثون وينقرون عندكم شيخنا وينقرون عن الحديث. نعم. طيب. يفتشون وينقرون عن الحديث إلى أن يصح لهم. نعم شيخ، هذا كذلك، هذا في زيادة، وهو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كذلك يشدد في رواية الحديث، فكان يحلف من يحدثه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والخبر عنه مستفيض مشهور عنه رضي الله عنه أنه كان يتشدد في ذلك. قال وكذلك الصحابة رضي الله عليهم أجمعين والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء كلهم والأئمة وأئمة المسلمين كانوا يبحثون عن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقرون عن الخبر إلى أن يصح لهم، فينظرون إلى الرواة وإلى الرواة ضبطا وعدالة، فما صح من الأخبار أخذوه وما ضعف طرحوه. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت حنبل بن إسحاق بن حنبل يقول سمعت علي بن عبد الله يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال. نعم أن يكون ثبت الأخذ. طيب سبحان الله، أنا عندي بالمحرك. طيب أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال ثم يتعهد ذلك. نعم شيخ. نعم أبو العباس محمد بن يعقوب مر، وهو توفي سنة 46 و300 للهجرة، وهو ثقة. يقول سمعت حنبل بن إسحاق بن حنبل يقول سمعت علي بن عبد الله يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير خصلة، أن يكون فيه غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ما هي الخصلة التي ينبغي أن تكون فيه؟ ثبت الأخذ، يتثبت عند أخذ الحديث، لا يأخذ من الأخبار ما هب ودب، وإنما يتحرى الأخذ ويفهم ما يقال له، أن يكون فقيه، يفهم الأخبار ويفهم ما يروي حتى يفقه العلة ويفقه الحكمة ويكون ضابطا إذا روى الحديث بالمعنى رواه على الوجه الصحيح، رواه على الوجه الصحيح، لأن رواية المعنى لا تصح إلا لفاهم، إلا لفقيه ومدرك للمعاني والألفاظ. قال ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال، يكون بصير بالرجال وبالعلل، ثم يتعهد ذلك، أنه يكثر النظر في كتب الرجال والأخذ عن العلماء حتى تصير له دربة. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله مما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث أولا، هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ أو عندكم من التوحيد شيخنا؟ هل يعتقد الشريعة من التوحيد؟ طيب، هل يعتقد الشريعة في أو من التوحيد، وهل يلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع، ثم يتأمل حاله، هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه، ثم يتعرف سنه، هل يتحمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم؟ فقد رأينا من المشايخ جماعة أخبرون بسن يقصر عن لقاء شيوخ حدثوا عنهم، ثم يتأمل أصوله، أعتيقة هي أم جديدة؟ فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها، وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها، فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور بجهله، فأما أهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم وإسقاطهم إلى أن تظهر توبتهم على أن الجاهل بالصنعة لا يعذر، فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه، وعلى ذلك كان السلف ورضي الله عنهم أجمعين. نعم شيخ. قال رحمه الله: فمما يحتاج إليه طالب الحديث في زمننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث أولا، ينظر إلى حال المحدث، حال الراوي، هل على اعتقاد السلف الصالح في التوحيد أنه غير مشرك بربي عز وجل، غير مشرك أو كافر بربه، فهذا متعلق بالتوحيد، أن يكون على عقيدة السلف الصالح، غير طاعن في الصحابة، غير طاعن في السلف، غير مؤول لصفات الباري عز وجل. المهم أنه في باب القضاء والقدر، في باب الإيمان، هل هو من الخوارج، هل هو من من من من الرافضة، هل هو من الجهمية، من المعتزلة، هل يعتقد الشريعة من التوحيد؟ قال: وهل يلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل، طاعة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم فيما أوحي إليه ووضعه من الشر، أنه يقف حيث وقف الأنبياء، حيث وقف الرسل، لا يبتدع ولا يتبع الهوى، وإنما يتبع الشرع، ثم يتأمل حاله، هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة، فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة، قال: لإجماع جماعة من الأئمة على تركه. إذن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى يرى أن الداعي إلى البدعة لا يكتب حديثه. إذن الرواية عن المبتدع كما حررها العلماء رحمه الله تعالى على أقسام، فإن كان هذا المبتدع بدعته مكفرة فهذا نقل العلماء رحمه الله تعالى أنه يرد خبره مطلقا لأنه كافر، ولكن بعضهم ذهب إلى أن الكافر يقبل خبره بشرط أن يعتقد تحريم الكذب، وهو الذي نقله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، نقله الغزالي في أحد كتب الأصول. الغزالي ذكره في المحصول، ذكره الغزالي في المحصول، وبالتالي أن من ادعى الإجماع في أن الكافر المبتدع من ابتدع بدعة مكفرة يرد خبره مطلقا ونقل الإجماع، فهذا ليس في إجماع وإنما فيه الخلاف، ولكن الصواب أنه لا يقبل خبره، هذا كافر بالله عز وجل، كفر لا يقبل خبره. يبقى الآن الذي هو لم يكفر ببدعته، بدعته غير مكفرة، فاسق المبتدع الفاسق، المبتدع والفاسق كلاهما للعلماء فيهما أقوال. القول الأول يرد خبره مطلقا، من ابتدع بدعة غير مكفرة هذا يرد خبره، يرد خبره مطلقا، وهو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى نقرأه القرافي عنه وغيره والآمدي وغيره. القول الثاني أنه يقبل خبره، يقبل خبره إلا إذا كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه. إذن المبتدع، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته يقبل خبره بشرط أن لا يكون، أن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، وهو مذهب الشافعي، منقول عن الشافعي رحمه تعالى. ونقل عن الشافعي أنه كان يقول أقبل شهادة أهل، أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية، فإنهم يرون شهادة الزور على مخالفيهم، فإنهم يرون شهادة الزور على مخالفيهم. والخطابية هم فرقة من الرافضة من الشيعة لعنهم الله. والعلماء قالوا أن الحكم ليس خاصا بالخطابية فقط، وإنما هو عام في كل من استحل الكذب لنصرة مذهبه، فطرد القول على الجميع، على كل من استحل الكذب، كل من استحل الكذب لنصرة مذهبه. القول الثالث، تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، إذا لم يكن داعية إلى بدعته يقبل خبره بشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته. وهذا قواه ونصره الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته. بقي القول الأخير وهو قبول أو نقل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته. إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يرى الكذب في نصرة بدعته، ولم يرى الكذب ولم يستحل الكذب في نصرة بدعته. هذا نقل الرواية عن المبتدع، نقل الرواية عن المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته ولم يرى الكذب لنصرة مذهبه. وهذا مذهب لمالك رحمه الله تعالى أيضا، هذا مذهب له، إذا لم يكن داعية ولم يجوز الكذب لنصرة مذهبه فتجوز حينئذ الرواية عنه، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم رد هذا بقوله أن مالك رحمه الله تعالى روى عن بعض الضعفاء أو بعض من وسموا بالبدعة كعدي بن ثابت، وكان من قضاة، كان إمام وقاصر الرافضة أو الشيعة، كان إمامهم وقاضيهم. وكذلك داود بن حسين رمي داود بن حسين وعكرمة مولى ابن عباس، داود بن حسين وعكرمة كلاهما رمي بأنهما خارجيين، أو أنه من الخوارج، أنه ما من الخوارج، وسما بأن بأن بأنهما من الخوارج. فالعلماء قالوا أن مالك رحمه الله تعالى كونه روى عنهما أو روى عن هؤلاء دل على أنه من كان داعية لبدعته أو غير داعية لبدعته. المهم الشرط فيه أن لا يكون أن لا يستحل أو لا يجيز الكذب نصرة مذهبه، هذا شرطه. تجوز الرواية عن المبتدع الداعي وغير الداعي إلى بدعته بشرط أن لا يكون أن لا يجوز ويجيز الكذب لنصرة مذهبه، هذا تجوز. وكذلك وهذا صنيع الأئمة رحمه الله تعالى كالبخاري رحمه الله روى عن عمران بن حطان وهو مادح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن الملجم، ومع ذلك روى عنه وغيره، وما زال الأئمة يروون على عن هؤلاء. المهم أن لا يكون داعية، أن لا يكون مستحلا للكذب الكذب نصرة لمذهبه. وفي مذهب آخر هو مذهب الدقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو قبول رواية المبتدع ما لم إذا لم توجد رواية أخرى عن غيره، إذا انفرد بالرواية. وهذا قالوه تقديما للمصلحة، قدموا مصلحة جميع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحة إسقاطه وإهماله حتى لا تفشو بدعته. فالمهم، والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في نخبته فقال ثم البدعة إما بمكفر أو مفسق، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعي إلى بدعته في الأصح إلا إذا روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبيصرح الجوزقاني شيخ النسائي. هذا باختصار ذكره الإمام ابن حجر رحمه تعالى، وإن كان تفصيل وما ذكرت لكم وهو صنيع الأئمة رحمه تعالى. رواية عن المبتدعة ما لم شريطة ألا يجوز الكذب لنصرة مذهبهم. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه. نعم شيخ. نعم بقي ثم يتعرف سنه، إذن معرفة الداعي إن كان صاحب بدعة يرد خبره شريطة إلا إذا لم يكن مجوز للكذب عن لنصرة مذهبه. قال ثم يتعرف سنه، هل يتحمل سماعه من شيوخ الذين يحدث عنهم، ما إذا كان صغيرا زمن شيوخه، أو أنه ولد بعد وفاة شيوخه فيعلم التأريخ كان لأجل هذا حتى يعرف السماع من المشايخ. قال فقد رأينا المشايخ جماعة أخبروا بسن يقصر عن لقاء شيوخ حدثوا عنهم، أنه أخبروا بأنهم حدثوا عن مشايخ وهم ولدوا بعد وفاتهم بأعوام. قال ثم يتأمل أصوله، أعتيقة هي أم جديدة؟ فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب ويحدثون بها، وجماعة يكتبون سماعات بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها. إما أنهم يشترون كتب ثم يدعون أنهم سمعوها من مشايخهم، إما أنهم سمعوا اخبارا لكن لم يعرضوا كتبهم على كتب مشايخهم، ثم يدعون ان هذه الكتب هي التي سمعوها عن مشايخهم، ولا انهم يشترون كتب عتيقه وقديمه ثم يضعون فيها اسماءهم، يضعون اسماءهم مع اسماء من سمعوا. قال: فمن سمع منهم من غير اهل الصنعه فمعذور بجهله. وكذلك انه بعضهم يسمع من غير اهل الصنعه، من غير اهل الحديث، فهؤلاء إذا كان ضعيفا، إذا كان كذابا وضاعا يسمع منه لكن جاهل، هذا يعذر. قال: فمن سمع منه من غير أهل الصنعة كالضعيف أو من كان أو الفاحش الغلط أو سيء الحفظ، سمع لكن ما عنده علم، لا يعرف، فهذا يعذر بجهله. أما أهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم. إذا روى كما أن من روى كما أن رواية الثقة عن عن عن عن الراوي تقويه وتوثقه، كحال مثلا عكرمة مولى ابن عباس، مثلا روى عنه داود بن حسين، وكذلك داود بن حسين روى عنه مالك رحمه الله، فتقوى برواية الإمام مالك رحمه الله، تقوى به، وإن كان مثلا أنه وسمى بأنه من الخوارج، لكن كون الإمام مالك روى عنه فبه تقوى. وكذلك عكرمة مولى بن عباس، وإن كان صحيح أنه كما ذكر الإمام عبد البر رحمه الله أنه إمام، ومن طعن فيه طعن فيه عن غير علم أو بلا علم. المهم قال: فأهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة فيه جرحهم وإسقاطهم، فيسقطون بروايتهم عن الضعفاء أو الهلكة، فيسقطون إلا أن تظهر توبتهم، لأنهم ما تحروا، والتحري واجب مطلوب. على أن الجاهل بالصنعة لا يعذر، على أن الجاهل بالصنعة لا يعذر، فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه، على أن الجاهل بالصنعة لا يعذر، فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه، فإنه يلزم بالسؤال، فاسألوا هذا إن كنتم لا تعلمون. وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنهم أجمعين. ثم أورد حديثا وهو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، وقد مر هو ثقة، توفي سنة 46 300. قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، وقال: حدثنا أبو أسامة الأعمش سليمان بن مهران، قال: كان إبراهيم الصيرفي الحديث، صيرفي الحديث أنه يتقن الحديث ويعرف الصحيح من الضعيف، كحال السائق، سائق الذهب. قال: فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه، فكان الأعمش كان إبراهيم، فكان الأعمش سليمان مهران يعرض الحديث على إبراهيم الصيرفي. هذا إبراهيم الصيرفي لعلي نقلت ترجمة عنه، إبراهيم الصيرفي هو سويد، إبراهيم بن سويد الصيرفي. سليمان مهران ثقة حافظ مدلس، وفي سنة 48 100 للهجرة. عن إبراهيم بن سويد الصيرفي، توفي سنة 91 للهجرة. قال ابن حجر: إبراهيم بن سويد النخعي، إبراهيم بن سويد النخعي ثقة، لم يثبت أن النسائي ضعفه. سويد بن إبراهيم النخعي الصيرفي هذا ثقة، لم يثبت، وبالتالي هو ثقة، وثقه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام النسائي في كتابه الثقات وثقه أيضا، أو في في في في في, في كتاب ما أذكر اسمه، المهم وثقه، وكذلك النسائي رحمه الله تعالى. ابن حجر ذكره في تقريب التهذيب المجلد الأول صفحة 108. هذا بالنسبة لي إبراهيم بن سويد الصيرفي. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبيقال آمين. وبيقال: أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي، وقال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر الباقري عليه السلام قال: من فقه الرجل بصره بالحديث، وإذا عرف طالب الحديث. فإذا عرف، نعم شيخي، فإذا عرف طالب الحديث. طيب، فإذا عرف طالب الحديث إسلام المحدث وصحة سماعه كتب عنه. فقل ما تجد. فقل، نعم، لحظة شيخنا أحسن الله عليكم. فقل ما تجد شيخنا. نعم، فقل ما تجد من يرجع. طيب، لحظة، عندي تحريف هنا. فقل ما تجد من يرجع شيخنا. نعم، لحظة، من يرجع إلى الفهم والمعرفة والحفظ. لحظة شيخنا أحسن الله عليكم. تجد، نعم، أحسن الله عليكم. قال: فقل ما تجد من يرجع إلى الفهم والمعرفة والحفظ، وكل محدث تهاون بالسماع واستخف بالحديث فلا يخفى حاله ويظهر أمره. نعم شيخ. نعم. قال عبد الله محمد موسى بن كعب الكعبي، توفي 49 للهجرة و 49 و 100 للهجرة. قال الذهبي: المحدث العالم الصادق سيعلم النبلاء، مجلد 15 صفحة 530. قال رحمه الله، قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق المنصور عن هريم عن سفيان ابن سفيان عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر الباقر. أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الباقر، وسمي بالباقر لبقره العلم لغزارة علمه، توفي سنة 14 و100 للهجرة. قال ابن حجر: ثقة فاضل. قال: من فقه الرجل بصره بالحديث. أنا من فقه أن يكون له معرفة بالحديث، أن يكون له معرفة بالحديث. ثم قال: فإذا عرف طالب الحديث إسلام المحدث وصحة سماعه كتب عنه. إذن ينبغي أن يتحرى في أخذه الحديث عن الرجال وعن المشايخ، فيتأكد من إسلامه وصحة سماعه. فقل ما تجد من يرجع إلى الفهم والمعرفة والحفظ. وكل محدث تهاون بالسماع واستخف بالحديث فلا يخفى حاله ويظهر أمره. هنا فيه دعوة إلى التثبت في الرواية حال الأداء، فيؤدي ما لا يرتب في حفظه ويترك ما شك فيه لئلا يشمله وعيد من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان السلف رحمه الله تعالى أجمعين يسهل عليهم سماعه، كان الخبر عندهم ورواية الأخبار سهلة ممكنة للجميع، ولكن التحمل سهل ويثقل عليهم أداؤه، فيسر عليهم حمله ويثقل عليهم أداؤه لشدة تثبتهم وتحريهم لرواتهم من جهة عدالتهم وضبطهم. أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت خلف بن سالم محمد الدوري. نعم، سمعت العباس محمد الدوري. العباس بن محمد الدوري، نعم شيخ. نعم، يقول سمعت. نعم، أحسن الله عليكم. قال: يقول: سمعت خلف بن سالم يقول: سماع الحديث هين والخروج منه صعب. نعم شيخ. نعم. أبو العباس محمد بن يعقوب، توفي 46 هجرة 46 للهجرة، وثقة. يقول: سمعت العباس محمد الدوري يقول: سمعت خلف بن سالم يقول: سماع الحديث هين. أي أنه أخذه سهل، لكن تحمله سهل، تحمله سهل وأداؤه صعب والخروج منه صعب، فيتحرون في روايته فيأخذونه أخذه سهل، لكن أثناء الرواية يتحرون تحري شديد في معرفة رجاله ومن حيث عدالتهم وضبطهم، فيتحرون تحري شديد حتى لا يقعوا في ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب في الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلذلك كانوا يتحرون، فسماعه سهل لكن أداؤه وروايته صعبة. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا أبو سهل محمد بن محمد بن الحسين الترمذي قال حدثنا محمد بن صالح بن سهل الترمذي قال حدثنا إسماعيل بن سيف قال حدثني محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم شيخنا ابن أخي حزم. محمد بن صالح بن سهل الترمذي لا لا قال حدثنا إسماعيل بن سيف قال حدثنا محمد بن عبد الواحد ابن أخي حشرم نعم سبحان الله. نعم لحظة شيخنا حشرم نعم أو خشرم شيخنا حشرم طيب عندي حشرم. طيب أحسن الله عليكم. قال آمين وإياك. حدثني محمد بن عبد الواحد بن أبي خشرم قال سمعت يونس بن عبيد يقول إن للحديث خفقة فاتقوا خفقة الحديث. أنا عندي إن للحديث فتنة فاتقوا فتنة الحديث. طيب شيخ إذن إن للحديث خفقة أو فتنة فاتقوا خفقة أو فتنة الحديث. نعم شيخ. نعم يقول أنا لم أجد ترجمة لأبو سهل محمد بن محمد أبو الحسين الترمذي، لعله لذيق الوقت ما بحثت كثيرا. المهم قال حدثنا محمد بن صالح بن سهل الترمذي قال حدثنا إسماعيل بن سيف قال حدثني محمد بن عبد الواحد بن أخي حشرم قال سمعت يونس بن عبيد يقول إن الحديث فتنة فاتقوا فتنة الحديث. من فتنة الحديث أن يتعرض المرء لمدح الناس والثناء عليه وصرف وجوه الناس إليه، أو أن يصرف وجوه الناس إليه، هذه فتنة الحديث. وقد جاء في الحديث ثلاثة أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم ورجل تعلم ليقال عالم وقد قيل، فيصرف ويجر على وجهه إلى النار، فيؤمر به فيجر على وجهه إلى النار. وكذلك جاء في الحديث آخر لأنه في صرف وجوه الناس، لأنه من فتنته أن يصرف وجوه الناس إليه. جاء بالحديث قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. لذا يقول رحمه الله يقول أبو عاصم من يونس بن عبيد إن الحديث فتنة فاتقوا فتنة الحديث، فاتقوا فتنة الحديث. ينبغي أن تطلب الحديث وأن ترويه مخلصا لله عز وجل في ذلك، مبتغيا نشر العلم ونفع الناس، لا المباهات ولا صرف وجوه الناس إليك ولا الإكثار من الرواية. وقد عدها الإمام ابن القيم رحمه تعالى في لما ذكر له أو ذكره رجل أنه تتبع حديث من أوجه كثيرة أو من طرق كثيرة، فقال ألهاكم التكاثر، قال هذا يدخل في قولي ألهاكم التكاثر. نعم أكمل. نعم شيخ أحسن الله عليكم. وبه قال سمعت محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت محمد بن إسماعيل بن مهران يقول سمعت بشر بن آدم يقول سمعت أبا عاصم يقول من استخف بالحديث استخف به الحديث. نعم محمد بن صالح بن هاني الوراق توفي سنة 400 و300 للهجرة، ولم يذكر بجرح ولا تعديل. يقول سمعت محمد بن إسماعيل بن مهران يقول سمعت بشر بن آدم يقول سمعت أبا عاصم يقول من استخف بالحديث استخف به الحديث، أي من تهاون في تحمله وفي أدائه استخف بالحديث، أنه يعرض نفسه للفتنة وأنه لن يفلح، سينكشف أمره كما سبق، سينكشف أمره كما سبق. التهاون في تحمل الحديث وفي أدائه يفضح المرأة أو أن يفتضح أمر المرء ويهان عند الناس. لذا التحري في ضبطه والتحري في أدائه سبب في رفعة شأن المرء. وما رفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى والبخاري ومسلم إلا لهذا في تحريهم وتوقيهم لما ضعف توقيهم لما ضعف وطرح نعم أحسن الله عليكم شيخ. شيخنا أحسن الله عليكم، نتوقف هنا اليوم إن شاء الله على الباب كما تشاءون طيب إذن يعني بعد إذنكم شيخنا نتوقف هنا إن شاء الله اليوم إذن وموعدنا الخميس القادم في هذا الكتاب إن شاء الله شيخ. إن شاء الله تعالى إن شاء الله أحسن الله عليكم. تفضلوا شيخنا بختم المجلس، بارك الله فيك. الحمد لله بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتابعين سنة يمدي. أما بعد فأشكر إخواني حاضرين وسامعين، وأشكركم أيضا على قراءتكم وتحملكم أباء بث هذا المجلس، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يكون هذا كله في خالص لوجهه الكريم لا غير قالص، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا منه وكرمه. وسبحانه وبحمدك، سوى الله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.